الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة رسالة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الموسومة بالقواعد الأربع. القاعدة الرابعة من القواعد الفارقة بين أهل الإيمان والتوحيد وأهل الكفر والشرك أن مشركي زماننا أغلظ وأقبح وأشنع من مشركي الزمان الأول. المراد بالأولين والزمان الأول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح هذا بأمرين. الأمر الأول نص عليه الشيخ رحمه الله هنا، والأمر الثاني ذكره الشيخ في تضاعيف تصانيفه الأخرى. فالأمر الأول أن مشركي زماننا شركهم في الرخاء وفي الشدة، بل إن شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، وذلك أنهم عند اشتداد الأمور ودلهامها وتوالي النكبات والبلايا لا يعرفون إلا معبوداتهم ومعظماتهم في قلوبهم، حتى إنهم ينسون الله عز وجل في تلك الحالة. فإذا وقع الكرب عليهم دعوا من يعظمونه من سوى الله، فإن كانوا ممن يعظمون الحسين في حال الشدة والكرب قالوا يا حسين أو وحسيناه، وإن كانوا ممن يعظمون عبد القادر لم ينصرفوا إلا لعبد القادر، وهو عبد القادر الجيلي الجيلاني الحنبلي، وإن كان ممن يعظمون فاطمة جعروا في شدتهم وكربهم بوا فاطمة أو وعباسة، أي أن شركهم في حال الشدة أعظم من شركهم في حال الرخاء مع استواء الشرك في هاتين الحالتين. أما المشركون الأوائل الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في مشرك العرب خاصة وغيرهم، فإن شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة واشتداد الأمور وفي حال الكروب وفي حال الهلكات لا يعرفون إلا ربهم الذي ينفعهم ويضرهم، كما قال الله جل وعلا في آية العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأنه حال ركوبهم في الفلك وهي السفن وتلاطم الأمواج عليهم وإحساسهم بالهلكة وظنهم بأن الهلكة تدركهم دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعتقدون أن النافع والضار أن المنجي لهم الملاذ لهم هو الله عز وجل، ويعرفون أن معبوداتهم الأخرى ما هي إلا وسائل، كما نص الله عز وجل بذلك عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي أنها لا تنفعهم في الشدائد ولا تضرهم، وإنما الذي ينفعهم ويضرهم هو الله عز وجل. وهذا تأكيد للقاعدة الأولى أن المشركين الأوائل مقرون لله عز وجل بالربوبية غير منحرفين فيها. أما المشركين المعاصرين الذين أدركهم الشيخ وما زالوا على ذلك، فشركهم في الربوبية كما أن شركهم في العبادة، مع ادعائهم أنهم في الربوبية يعتقدون أن النافع الضار هو الله، لكن هذا الادعاء زعم كاذب، ما أسرع ما ينكشف ويظهر بطلانه إذا ادلهم عليهم الأمر اتجهوا في حال الشدة والكرب والبلاء إلى معبوداتهم ومعظماتهم التي يعبدونها. وهذه المسألة يا أخواني مسألة خطيرة تبين عن عظم الشرك الواقع عند المعاصرين، والشيخ رحمه الله إنما وصل إلى هذه القاعدة وهذه النتيجة بعد السبر، سبر حال الناس، وهو الذي زار كثيرا من البقاع، رأى واقع الناس في بلاده في نجد وواقعهم في الحجاز في مكة والمدينة، وكانت القباب والأضرحة والمزارات مقامة في مكة على في مقابر المعلات، ولا سيما على قبر خديجة رضي الله عنها، وكذلك في المدينة في مقابر البقيع على قبور الصحابة والقرابة وأمهات المؤمنين، وكذلك رآه في البقاع التي زارها في الأحساء وفي العراق في البصرة في كربلاء وفي بغداد على القول أنه وصل إلى بغداد، فسبر حال الناس وجدها أن هذا هو الشأن العام فيهم، أن شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء. المشركون الأوائل الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أحسن حالا مع اشتراك الجميع في الشرك، لكنهم كانوا أحسن حالا بأن شركهم في الرخاء، أما عند الشدة والكرب لا يعرفون إلا ربهم الذي ينفعهم ويضرهم ويخلصهم مما هم فيه، وهم مقرون بالله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي هذه الآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مفردين لله عز وجل بالدعاء، والدعاء أجلى مظاهر العبادة وأكثرها ظهورا على تحقيق هذا المعنى. والدليل على أن الدعاء هو أجلى وأظهر مظاهر العبادة القرآن والسنة، ففي القرآن في قول الله عز وجل في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، الله عز وجل قادر يقول فلا تعبدوا مع الله أحد، لكنه عبر بالدعاء لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة وهو أظهر ما يكون في عبادة الإنسان في دعائه. والدعاء تشمل دعاء المسألة ودعاء الحاجة ودعاء الكرب وهو الاستغاثة. وفي جامع الترمذي الصحيح وصححه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء أجلى وأظهر مظاهر العبادة. أما اللفظ الثاني في حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه واستغربه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، فاللفظ فيه ضعف لكن معناه صحيح، يشهد له حديث النعمان في قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا تحقيق منهم لماذا؟ لا للتوحيد لأنهم أشركوا في حال الرخاء، لكن تحقيق للربوبية. لماذا؟ لأنه الذي ينفعهم ويضرهم وينجيهم هو الله عز وجل، ولهذا أفردوه بالعبادة. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني في حالة النجاة والسعة والراحة والرخاء يعودون إلى شركهم، مما يدل على أن شركهم ما كان مؤصلا في قلوبهم، وإنما هو من العادات التي قد تابعوا فيها آباءهم وأسلافهم، كما قال الله جل وعلا عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، في الآية الأخرى وإنا على آثارهم لمهتدون، يعني أن شركهم لم ينشأ عن عقيدة راسخة، وإنما هو تقليد ضرهم ولم ينفعهم في تقليد الآباء أو مشاكاة الناس وعدم مخالفتهم. ولهذا لما أتى بشير والد النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا قال كم تعبد يا بشير؟ قال أعبد 6 آلهة يا رسول الله، 5 في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تقصده في شدتك وكربك وسرائك وضرائك؟ قال الذي في السماء يا رسول الله. قال إذن فأفرده بالعبادة. هذا شرك الأولين، شرك المتأخرين كما يقول الشيخ مشركي زماننا، زمان الشيخ الذي أدرك وسبر حالهم وما بعدهم، أن شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، بل ولا يستحيون من ذلك ويظهرونه. ففي حال الشدائد والمصائب والرزايا تجد كل واحد منهم يفزع إلى معبوده الذي عظمه وصرف له أنواع العبادة، إن كان ممن يعظم آل البيت صرف ذلك إليهم وحسيناه وزهراه وفاطماه وعباساه وكاظماه، وإن كان ممن يعظم غيرهم يعظم البدوي، يا بدوي مدد، يا مرسي أبو العباس هب لي ولد، يا عبد القادر أغثني وأدركني، يا شمس تبريز ما لي عنك غنى. وهذا يا أخواني ظاهر لكم ترونه خصوصا في المواسم، إذا اجتمعتم في حج أو في عمرة أو في زيارة الحرمين بمثل هؤلاء رأيتهم في حال الشدة وحال الكرب وحال الضنك يفزع إلى معبوده. مما يظهر أن مشركي زماننا أقبح وأشنع شركا من الشرك من المشركين الأوائل مسألة أخرى قررها الشيخ وغيره، أن مشركي زماننا في حال الخصومات والمنازعات خصوصا في الأمور المالية، في أموال، في أراضي، في ممتلكات، في مزارع، عند الخصومات وعند الحقوق لو يستحلف بالله على أنه ما أخذ هذا وهو آخذ له، أو أنه ما جحد هذا المال وهو آخذ له، لحلف بالله أيمانا كثيرة فاجرة كاذبة غير مبالي، ولا يستحي ولا يخاف. لكن لو يقال له احلف بسيدك الذي يعظم، إن كان ممن يعظم البدوي يستحلف بالبدوي، أو كان ممن يعظم عبد القادر يستحلف بعبد القادر، أو كان ممن يعظم الحسين يستحلف بالحسين، تجده لا يتجرأ على الحلف بسيده المعظم في قلبه كاذبا أبدا، يخاف في سره ويخشى أنه إذا حلف بسيده الذي يعظمه كاذبا أن يضره هذا السيد. وهذا مما يبين أن شركهم أقبح من الشرك الأول، لأن الأوائل كما ذكر الشيخ في ثلاثة الأصول وفي غيرها، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى قوم يصومون ويصلون ويحجون ويخافون الله ويعظمونه، لكنهم يشركون مع الله غيره. هؤلاء قام في قلوبهم من تعظيم هؤلاء السادات والأئمة والأولياء والصالحين أعظم وأكبر مما قام في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل. وثمة حادثة حدثنا بها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول رأيتها بعيني. يقول في مكة طفت الضحى وصليت صلاة سنة الطواف خلف المقام، وحصل أن رجلا أعجميا من روافض العجم عليه عمامة عظيمة وجبة وضخما في جثته، كأنه استجرأ معاطفته فأصبح يجعر عند المقام وحسيناه وحسيناه في حال شدة. وكان أحد النواب أعضاء الهيئة هيئة الحرم من أسرة آل الشيخ، مقيم في مكة ومجاور فيها ويعمل مع النواب. يقول وهو رجل قصير القامة مثلي، مثل الشيخ، ما هو مثلي أنا، مثل شيخنا رحمه الله. يقول هذا جعر بصوته وحسيناه وحسيناه. يقول الشيخ رحمه الله فجاء النائب يركض حتى أخذ على هذا الرجل وجمع عليه ثيابه، وأرى هذا النائب عضو الهيئة مع هذا الرافضي الذي جعر بدعاء غير الله كحوار مع أمة، كالحوار مع الناقة يعني بالنسبة للحجم، وهو يجره من المطاف إلى مشاية باب الملك عبد العزيز إلى أن خرج به من باب الملك عبد العزيز وهو يرفع صوته بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا عمله الذي أناطه به ولي الأمر، وهو الاحتساب وإنكار المنكر، وأعظم المنكر أن يشرك بالله ويدعى مع الله في حرم الله وأمام بيت الله عز وجل. هذا من جهة. وهذه فيها أصل آخر ذكره الشيخ، أن أهل الشرك مهما كثروا وعظموا هم أذلة وصغار عند أهل التوحيد. ولهذا يقول أنا أتعجب، يقول الشيخ رحمه الله أتعجب من انقياد هذا الرافض لهذا المحتسب، ما يعدو أن يقول إيش فيه إيش فيه، وهذا المحتسب الشيخ يسحبه حتى ألقاه من خارج باب الحرم مرددا قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود أن هذه القاعدة قاعدة مسددة ونتيجة محققة استنبطها الشيخ بعد سبره ومعرفته لحال الناس. وهذا فيه أن الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب ما أتى بما أتى به ليفرق الناس، وإنما أتى به بما أتى به من الدعوة والتجديد لمن درس من معالم الدين ليجدد للناس أصل دينهم بعدما انحرفوا فيه هذا الانحراف العظيم واضطربوا فيه هذا الاضطراب الكبير. في هذا المقام يا أخواني أعظم ما يستدل به المشركون المعاصرون في تبرير شركهم وخصوصا من جهة الروافض والقبورية مسألة التوسل. يقول نحن نتوسل إلى الله بالصالحين، هذه الدعاية الظاهرة، لكن في الحقيقة هم يعبدون الصالحين أو يجعلون الصالحين بينه وبين الله وصاعد. وهذا كان في أول الأمر، لكن بعد ذلك تطرقوا إلى أن عبدوا الصالحين فاعتقدوا فيهم النفع والضر والإحياء والإماتة، واعتقدوا فيهم أنهم ينجونهم وأنهم يكشفون ما بهم من الغم إلى آخر ما يعتقدون. هذا الأمر يا أيها الإخوة في هذه الشبهة التي ربما تنطلي على بعض الناس كقولهم كيف تكفر من يقول لا إله إلا الله؟ طيب إذا قال لا إله إلا الله ولم يعتقدها أو لم يعمل بها هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. وبعضهم يقول من شبههم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبد في الجزيرة، إذا لا يقع في الجزيرة شرك، وهذا مما ينطلي على العوام والطغام وأمثاله. نعم الشيطان يائس أن يعبد في نفسه في الجزيرة، لكن الشرك ما يائس منه الشيطان، لأن الذي قال لنا ذلك إن الشيطان يائس أن يعبد في الجزيرة هو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمة المشركين، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني أن الشرك سيأتي، وهذا محقق لغربة الإسلام التي ستكون كما روى مسلم في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وأشد الغربة غربة الدين والعقيدة غربة التوحيد. يقول هؤلاء المشركون أو المسوغون للشرك من سدنة المقامات والمزارات والأضرحة ومعظم الأولياء نحن نتوسل إلى الله بهؤلاء الصالحين، والجواب عليهم إجمالا من جهتين: أولا أنكم كذبتم، لم تتوسلوا التوسل الصحيح، وأنتم حقيقة فعلكم ودعوتكم وتبريركم في عبادة هؤلاء الصالحين سواء في اعتقادهم بالربوبية أو اعتقادهم بصرف أنواع العبادة لهم. ثانيا أن التوسل في الحقيقة لا بد أن نعرف ما جاءت به الشريعة فأذنت به وما حرمته الشريعة وحظرته، ولهذا التوسل ينقسم إلى نوعين، وأصل التوسل هو التقرب. التوسل والتقرب نوعان: توسل مشروع ممدوح أذنت فيه الشريعة ورغبنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها التوسل الله بأسمائه وصفاته، وهذا ما رغبنا الله جل وعلا إليه في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، وأن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي آية طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يعني نتوسل إلى الله بهذه الأسماء، نعتقدها لله عز وجل، نعتقد موجبها، نتقرب إلى الله بها، ندعوه بها. ولهذا علم صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ أو علمني ما أقول إن وافقت ليلة القدر. قال: قولي اللهم إنك عفو. إذن هذا توسل الله باسمه العفو، تحب العفو، وهذا توسل الله بصفته أنه يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. النوع الثاني من التوسل المشروع المباح المأذون به التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان خالصة لله عز وجل، ولهذا تقولون في طوافكم ودعائكم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. تتوسل إلى الله بالإيمان به واتباع نبيه وتصديق كتابه. وأشهر أدلة هذا النوع حديث ابن عمر في الصحيحين في الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، كل واحد منهم: الأول توسل الله ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، والثاني بعفته عن بنت عمه أن يقع عليها بالحرام، والثالث بعفته عن ما للأجير الذي ذهب ولم يأخذ أجرته بعدما نماه له فأصبح مالا عظيما. كل واحد من هؤلاء ماذا كان يقول؟ اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فقبل الله جل وعلا وسيلتهم وتوسلهم وفرج عنهم. وكانوا قد تواطؤوا قبل ذلك لما انقطعت حيلتهم بالناس، ولم تنقطع حيلتهم برب الناس، أن قالوا انظروا إلى أعمال صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها. يعني شوف العمل الذي هو أرجى أعمالك خالصا لله، وتوسل إلى الله جل وعلا به. النوع الثالث التوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح. لا بد أن يكون حيا ولا بد أن يكون صالحا. فإن كان ميت أو غائب فهذا التوسل بدعائه دعاء له، وإن كان غير صالح فلا ينفع لأنه هو بحاجة إلى من يدعو له. وأشهر أدلته يا أيها الإخوة كيف أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دلهمت عليهم الأمور فزعوا إلى من؟ إلى رسول الله ليدعو الله له، كما قال الله جل وعلا في آية النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي في حال ماذا؟ حياة الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. في معركة بدر ما أعظم أسباب انتصار المسلمين فيها مع قلة عددهم وضعف عددهم وسلاحهم؟ أعظم الأسباب دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في العريش رافعا يديه، وما زال يرفعهما حتى سقط رداؤه عن كتفيه، فجاءه الصديق رضي الله عنه واحتضنه وقال: يا رسول الله حسبك، أي يكفيك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وهذا من اليقين الذي في قلب أبي بكر وفاق به عامة الصحابة. في حديث أنس في الصحيحين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. هذا توسل إلى الله بدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلح الصالحين وإمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأنه مشروع من دين الله، فرفع يديه واستسقى ربه عز وجل. قال أنس: فوالله ما في السماء من قزعة، والقزعة قطعة السحابة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت المدينة وانتشرت، فمطرنا سبتا أي أسبوعا حتى جاءت الجمعة الأخرى، فدخل الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل. ما قال وجاع العيال لأنه حصل الري والشبع بهذا الغيث المبارك. فادعوا الله أن يمسك عنا. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم حتى بدت نواجذه وهي أنيابه أو أضراسه، وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويشير بيده في السحاب فيتفرق. قال أنس: فخرجنا نمشي في إيش؟ في الشمس. تأمل هذا مع حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس. حديث أنس في الصحيحين، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد. قال: يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أي الغضب. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هذا الأمر الذي هو نهوك الأنفس أي نفوقها وهلكتها وضياع الأولاد وهلاك المال، لكنه لما كان الأمر يتعلق بالعقيدة وجناب التوحيد لم يصبر عليه الصلاة والسلام، فأنكر ذلك أولا بقوله سبحان الله مكرر لها، وهو تنزيه الله عن هذا الوصف الذي طلبه الأعرابي على جهله، لأنه من جهله. ثانيا عرف الغضب في وجهه والكره لهذا القول في وجهه. ثالثا أنه أنكر على الأعرابي ويحك، وهي كلمة تأنيب وتأديب تقولها العرب. أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأنه قال نستشفع بالله عليك، وهذا انتقاص لله عز وجل. فكأنه جعل المشفوع جعل الله وسيلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا انتقاص للمشفوع عند الشافع. لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن الاستشفاع بالرسول إلى الله أي بدعائه لا بذاته، وإنما بدعائه. ولهذا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما أصابت الناس مجاعة في عام الرمادة، وعام الرمادة في أي سنة؟ في السنة 17 من الهجرة، وذلك أن المطر أبطأ على الناس 8 أشهر، حتى غدت سكك المدينة وطرقاتها كالرماد. والذي يعرف المدينة إذا تأخر عليها المطر أرضها طينية بين حرار، غدت كأنها ستان كأنها رماد، فسمي العام بعام الرمادة. أصابت الناس مجاعة عظيمة لتأخر المطر، تأخر عليهم نحو 8 أشهر كما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وذكره غيره من المؤرخين. فزع الناس إلى عمر فخرج بالناس يستسقي بهم، وصلاة الاستسقاء من السنن عند تأخر نزول المطر. فقال عمر في خطبته اللهم إنا كنا في الزمن الماضي، أي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نستسقيك بنبينا. قد استسقوا بالنبي مرات، منها على منبره وهو يخطب الجمعة، ومنها لما شكوا إليه قلة المطر فواعد الناس يوما خرج بهم يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ومنها أنه استسقى عليه الصلاة والسلام على المنبر من غير صلاة ولا خطبة، ومنها استسقاؤه بدعائه، ومنها استسقاؤه في سفره لما كان الماء قليلا فاستسقى ربه إلى أن كثره فرؤي الماء ينبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذه 5 صور من استسقاءاته عليه الصلاة والسلام. يقول عمر اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي في حال حياته، فتسقينا ونستسقيك بنبينا، أي بدعاء نبينا. وهذا اللفظ في الصحيحين. أما اللفظ الآخر نتوسل إليك بنبينا فهو في غير الصحيحين، وفيه كلام لأهل العلم، لكن معناه على فرض صحته أي نستسقيك، نطلبك السقيا، ندعوك إياها في حال حياة نبينا بدعائه، كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا. من عم نبيهم؟ العباس، هو الذي بقي من أعمامه عليه الصلاة والسلام حيا بعد وفاته. وإنا نستسقيك بعم نبينا، هل بذاته ولا بدعائه؟ بدعاء العباس أو بذاته يا أخواني؟ بدعاء العباس، لأنه قال وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أترون عمر؟ ومن هو عمر؟ إنه الرجل المعلم المحدث أفضل الأمة بعد الصديق. أترون عمر والصحابة يسمعونه ويقرونه على ذلك ولا ينكرونه يترك الاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مجندل بين أظهرهم في قبره، إلى من هو أقل من النبي فضلا وشرفا وهو عمه العباس؟ يمكن هذا؟ لا يمكن لمن تحقق علمه وسبقت إمامته وديانته، لكن عرفوا رضي الله عنهم واستقر عندهم استقرارا لا محيد عنه ولا ريبة ولا شك فيه أن استسقاءهم بالنبي بعد موته لا يجوز، وهو حرام وشرك بالنبي مع الله. ولهذا ذهبوا إلى المفضول وتركوا الفاضل، مفضول العباس وتركوا الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجوز لهم ذلك. قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس فدع الله واستسقى وأمن الصحابة والمؤمنون على دعائه، فما تركوا مصلاهم إلا والله يجيب سقيتهم ويسقيهم بالمطر. هذا التوسل الذي جاءت الشريعة بالإذن به. مما يتعلق بهذه المسألة أيضا، وهو مسألة تكرر السؤال عنها من الإخوان الأمس وقبل أمس، وهي مسألة تكفير المعين. الشيخ رحمه الله اتهمه خصومه ومكفروه وشانئوه ومبغضوه بأنه يكفر المسلمين ويكفر من يقول لا إله إلا الله ويجاهد أهل الصلاة، وهذه فرية زوراء نكراء شنعاء الشيخ بريء منها، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. الشيخ رحمه الله ومدرسته ومنهجه ودعوته أبعد الناس عن التكفير بغير حق، والناس في التكفير على طرفيه، منهم من يغلو فيه فيكفر كل من يخالف له من يخالفه كما عليه الروافض، فإن دينهم قائم على تكفيركم أهل السنة وأهل الإيمان، والقبورية يكفرون من خالفهم، والجهمية يكفرون من خالفهم، والمعتزلة وعامة طوائف أهل الضلال وأهل البدع والأهواء مكفرون لمن خالفهم عند أدنى مخالفة. وأشهر من عرف عنهم تكفير مخالفهم الخوارج الذين كفروا المخالف بمجرد إتيانه ومقارفته الذنب. طائفة ثانية ما كفرت أحدا، طائفة اللي يقول لا إله إلا ما نكفره، بل تطرقوا إلى أنهم لم يكفروا يهودا ولا نصارى، ويتسمعونها الآن، تسمعون من الناس من يقول اليهود والنصارى دولة أخواننا ولا لا يا أخوان. هذا الأمر ليس بالمستخفي وإنما مستعلن، اليهود والنصارى هذول أخواننا، هذول أهل ديانات إبراهيمية سماوية، يعبدون الله، يؤمنون بكتب أنزلها الله عليهم، لهم رسل، ولا يكفرونه، مع أن الذي كفرهم من هو؟ الله جل وعلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وهذه في حق اليهود. ولهذا من لم يكفر هؤلاء الذين كفرهم الله في أجناسهم اليهود والنصارى والمجوس والمشركين يعترض على الله ويكذب الله عز وجل، ويعترض على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. كان يقول لا يا رسول، هذا أخواننا في الإنسانية، أخواننا في الديانات الإبراهيمية، أهل دين. ولهذا المصنف الشيخ محمد أخذ قاعدة جعلها في نواقض الإسلام، فقال في الناقض، فقال في نواقض الإسلام اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة، الثالث منها من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. إذن من نكفر؟ من كفرهم الله ورسوله، إما جنسا كاليهود والنصارى والمجوس والصابئة والمشركين، أو عينا كفرعون وإبليس وأبي لهب وأمية بن خلف، أو من كفرهم الله ورسوله وصفا، وهذا معترك. المسألة التي ربما يخطئ فيها الكثيرون وهي مسألة تكفير المعين، من كفرهم الله ورسوله وصفا. ألا تعتقدون أن من استهزأ بالله وبدينه وبكتابه وبرسوله أنه كافر؟ إن لم تعتقدوا ذلك ففي إيمانكم شك، لأن الله جل وعلا يقول في هؤلاء ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وقال جل وعلا في هؤلاء ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، الآية في براءة. إذن من استهزأ بالله أو بدينه أو بكتابه وقع في كفر، من سب الله أو سب دينه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم وقع في الكفر، من سجد لغير الله متقربا وقع في الكفر،

إما أنه مرتفع بنفسه بأن شرب مسكرا أو هو مجنون. وإن كان مجنون شو سوي فيه؟ موديه للطائف، أبرد له وزيل له، استشفى الأمراض العقلية والنفسية في الطائف، لأن هذا مجنون. وبالنظر وبتتبع من ادعوا النبوة على مدى التاريخ إلى المعاصرين، إذا هم من الذين ترللي كما يقال، مهن عقل، أو إنسان مبلي والعياذ بالله بمخدرات أو بمسكرات ارتفع معه عقله، فعرفوا أن ما عندك أحد، على ما قال بعض الأخوان المكينة في الدمام، يعني ما عنده عقل، لأن ادعاء النبوة كفر. لكن لما وقع من غير مكلف ما يعني ما يقول، نعم ادعاؤه النبوة كفر، لكن هو في عينه يكفر؟ الجواب لا، عندنا مانع وهو عدم التكليف. مثال آخر صغير ما بلغ عمره 11-12 سنة أقل، قال يا جماعة ترى أنا رسول من الله إليكم، نؤدبه ننبهه نضربه، لكن ما نقتله ما نحكم عليه بالكفر، لأنه إيش؟ غير بالغ غير مكلف. إذن الشرط الثاني ما هو؟ التكليف. والمانع الثاني من موانع التكليف المعين عدم التكليف. الشرط الثالث في تكفير المعين الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، أي باختياره وإرادته. المانع ما هو إذن؟ ضد الاختيار وشو؟ الإكراه. والإكراه يكون بالقول والفعل فقط، ولا يكون بالاعتقاد والقلب، لأن القلب لا مجال لأحد عليه إلا ربه جل وعلا، هو الذي يعلم ما أكنه صدره. ولهذا لو وقع في الكفر مختارا يكون هذا مكفر له بعينه، لكن إذا وقع في الكفر غير مختار، مكروه مكره عليه، فهذا لا يكفر. ولهذا لما ألجأ المشركون في تعذيبهم وأذيتهم المؤمنين عمار بن ياسر رضي الله عنهما وخباب بن الأرت رضي الله عنه، فقالوا كفرا في مسبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبت دينه، حاولوا مع بلال فعجزوا، كلما زادوا في أذاه وفي تعذيبه وفي التنكيل به وش يقول؟ أحد أحد، عجزوا عنه أن ينالوا منه مراده. عمار وخباب لما نطقوا بالكفر تحت وطأة الإكراه والتعذيب والتنكيل ظنوا أنهم خرجوا من دين الله، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون ذلك إليه، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى في سورة النحل في قول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن الشرط الثالث أن يقع في الكفر مختارا، فإن وقع في الكفر مكرها، والإكراه يكون بالقول وهو أكثر، ويكون أحيانا بالفعل كأن يوضع السيف على رأسه أو المسدس على رأسه، إلا تذبح لغير الله، إلا تسجد، فهذا جانب آخر. فالإكراه بالقول مجمع عليه عند أهل العلم أنه غير معتبر، الإكراه بالفعل مختلف فيه، والإكراه بالقلب لا يمكن أن يصير، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. الشرط الرابع في تكفير المعين ونختم به يا أخواني، أن يقع في الكفر قاصدا يقصده. فإن وقع في الكفر وهذا المانع غير قاصد، إما متأول أو مخطئ، فإنه لا يكفر بعينه، يقع في الكفر قاصدا له. فإن وقع فيه متأولا أو مخطئا، أخطأ سبقه اللسان خانه التعبير، فإنه لا يكفر بهذا مع اعتقادنا أن ما قاله كفر. والدليل عليه ما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أضل راحلته في 3 من الأرض وعليها طعامه وشرابه، يعني على راحلته أسباب نجائه، فطلبها فلم يجدها، بحث عنها فلم يعثر عليها، أيقن بالهلكة والموت، أسند ظهره إلى جذع شجرة وش ينتظر؟ ينتظر الموت. غفت عيناه، أفاق وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه، خطام الناقة، فأخذها لأن عليها أسباب نجائه، أخذ الخطام فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. هل قال هل قول هذا وش حكمه لو قال واحد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يا ربي أنا ربك، وش حكم القول هذا؟ كفر أكبر، لا يشك في هذا مسلم. لكن لماذا لم يكفر هذا بعينه؟ لأنه لم يقلها قاصدا، وإنما قالها مخطئا، أخطأ من شدة الفرح. وألحق العلماء بالخطأ التأويل، أن يقع في الكفر لشبهة، اشتباه في المسألة، خفاء في الدليل، مثل الذين أنكروا علو الله على عرشه. وقد وقع من بعض أهل العلم أنهم قالوا إن الله في كل مكان وأنكروا علو الله على عرشه. إنكار علو الله على عرشه في حد ذاته كفر، لكن من قال به مخطئا متأولا لشبهة لا يكفر بعينه. ولهذا لا تجد أحدا من أهل العلم كفر هؤلاء العلماء بأعيانهم لما أن تأولوا وأخطأوا. وهذا اجعله أصلا لك يا أيها المسلم، أصلا لك. ولهذا في باب إقامة الحدود يشترط العلماء ماذا؟ أن يستتاب الذي وقع في الكفر كم؟ ثلاثا، فإن تاب وإلا أقيم عليه الحد، لأن الاستتابة تقطع بيننا وبينه المعذرة، تزيل عنا وعنه الشبهة. يرى بارقة السيف أمام على رأسه ومع ذلك يسر بالكفر، يسر على ترك الصلاة، يسر على السحر، يسر على ذبح لغير الله. هنا الاستتابة ثلاث مرات لنقطع العذر بيننا وبينه أمام الله عز وجل. إذن افطن لهذه الشروط الأربع، وهي شروط تكفير المعين: العلم والتكليف والاختيار والقصد. وانتبه إلى الموانع الأربع: الجهل وعدم التكليف والإكراه وهو يكون بالقول والفعل فقط، و الخطأ وألحق العلماء بالخطأ التأويل. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وبأبرز الشبه التي يتعلق بها الخرافيون. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: أرجو ذكر التدرج في أحكام الجهاد الذي ذكرته بالأمس. التدرج في أحكام الجهاد جاء على أربعة مراحل: الأولى المنع منه للمسلمين في حال بقائهم في مكة قبل الهجرة لاستضعافهم لأنهم مستضعفون. الحالة الثانية، التدرج الثاني، جاء بالإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الحالة الثالثة بقتال من قاتلنا. الحالة الرابعة، وبعضهم يجعل الرابعة مع الثالثة حالة واحدة، لكن الصحيح الثالثة غير الرابعة. الرابعة بمقاتلة الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا قتال عندنا بالفوضى، خذني جيتك طقها والحقها، لا. القتال والجهاد في شريعتنا منضبط، أعظم انضباط. ولهذا لا قتال إلا مع ولي أمر وتحت راية، حتى ما تكون عمية وجاهلية. ولهذا العلماء من عنايتهم بهذا الكتاب أفردوا له كتبا في كتب العلم: كتاب الجهاد في كتب الحديث، كتاب الجهاد في كتب الفقه، في ضبط هذه المسائل ضبطا دقيقا، لأن الجهاد في ديننا مقصوده إعلاء دين الله وتوحيد رب العالمين وتخليص الناس من الشرك ونشر العدل فيهم. ما هو مقصودنا في الجهاد استرقاق الناس وسفك الدماء واحتلال الأراضي والأموال إلى آخره. هذه أمور تأتي مع الجهاد تبعا لا استقلالا. ولهذا الشريعة ضبطت هذا الأمر ضبطا عظيما. هذه مراحل التدرج في الجهاد. يقول: هل يحبط الرياء العمل كله أم يحبط ما خالطه فقط؟ الرياء نوعان يا أخواني: الرياء المستحكم على الإنسان كحال رياء المنافقين، لا يصلون إلا رياء، لا ينفقون إلا رياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا رياء محبط للعمل وهو كفر أكبر. النوع الثاني رياء في العبادة، فإن كان لا يصلي إلا رياء أو أكثر صلوات رياء فيدخل في رياء المنافقين. ما حج إلا رياء، ما أنفق إلا ليقال منفق، ما طلب العلم إلا ليثنى عليه بأنه طالب علم، يا حليله يا زينه يا نظر عينه أنه طالب علم، طلب العلم ليمدح، فهذا رياء أدخله في رياء المنافقين. النوع الثاني من هذا أيضا من لم يجاهد إلا رياء، هذا إذا كان في العبادة. أما ما طرأ من الرياء على العبادة في صلاة، في صدقة، أصل الصلاة أصل النية لله، ما طرأ عليها الرياء، لكن في أثنائها طرأ الرياء، وهو يقرأ القرآن قال واحد إني أزين قراءة فلان، قال أوريك الحين زينها له، وقام وزينها وحبرها، فهذا رياء طارئ أفسد هذه العبادة بذاتها بخصوصيتها، لا ما قبلها ولا ما بعدها. صلاته في الركعة الأخيرة قال واحد إني أزين صلاة فلان ما شاء الله عليه، قام وزين باقي الصلاة لأجله، هنا رياء طارئ، وهذا شرك أصغر، وهو في أصح قولي العلماء أنه يحبط العبادة التي صاحبها، العبادة التي صاحبها وهي الصلاة، نقول أعدها لتتنزه من هذا الرياء. طيب يقول قائل في حديث أبي سعيد في حديث أبي موسى الأشعري لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرتها لك تحبيرا، أو حبرته لك تحبيرا، يعني زينت صوتي بالقراءة، هل هذا رياء؟ وهذا مما يشكل على بعض الطلبة وبعض الإخوان، هل قول أبي موسى رضي الله عنه يعد رياء؟ الجواب لا يعد رياء. لماذا؟ لأن إدخال السرور والفرح على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وشو؟ عبادة يتعبد بها المؤمن لله عز وجل، فهو بهذا يريد بهذا التعبد لله بإدخال السرور والفرح والاستبشار على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن إدخال السرور على قلب النبي من العبادات لما جاء وفد هوازن وكان سبيهم قد جاء للمدينة، سيق المدينة نحو 6000، جاء وفدهم مسالمين مسلمين، لقيهم من في الطريق؟ المغيرة قرب المدينة، فلقي المغيرة أبا بكر الصديق في ذي الحليفة فأخبره الخبر أنهم جاءوا مسلمين، هذا فيه إدخال السر على من؟ على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة رضي الله عنه نشدتك الله إلا لما تركتني أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فتركه، فآثر المغيرة أبا بكر على نفسه بماذا؟ بهذه القرباء في إدخال السرور والفرح ونقل البشارة بقدومهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا عبادة. يقول نرجو إعادة الأوقات المنهي عنها في الصلاة، هي على التفصيل كم؟ 5 أوقات، من طلوع الفجر أي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، اعقدوا أصابعكم معي، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وحين تزول الشمس في كبد السماء أي في تحركها إلى جهة الغرب، وبعد صلاة العصر إلى احمرار الشمس، ومن احمرار الشمس إلى غروبها سقوط القرص في الأفق، هذه الأوقات على التفصيل 5، أشدها 3 وهي من طلوع الشمس أو إجمالها من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس والزوال، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. أشد ما يكون النهي فيه تحذيرا ونهيا وقتان، من قرب طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح لأن تطلع في قرن الشيطان، وعند اصفرارها إلى سقوط القرص في الأفق غروبا، هذا أشد ما يكون فيه نهي الصلاة لما سبق تقريره. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.